إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي يطرح الصبر في قلوب المجروحين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح صبره في قلوب مسلمي فلسطين، وأن يشد أزرهم، وأن ينصر مجاهدهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يحفظهم من كيد اليهود الملاعين. وأذكرهم بقول القائل: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الأمة ببطل عظيم سديد، يأخذ بنواصيها لأبناء القردة والخنازير حتى يضجرهم وحتى يردعهم وحتى يجعلهم عبرة لمن يعتبر، وحتى ينادي الحجر وينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله تعالى، فإن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. فيكونون كالأول لما قال القائل منهم: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني جعلت الخطبة هذه عن اليهود. إنني تحدثت عن اليهود مرارا، تحدثت عنهم من الناحية العقدية، وتحدثت عنهم من نواحي الإفك والبهتان وما شابه ذلك. لذلك أردت أن أدخل من زاوية جديدة للعلاج حتى يتسنى للكل أن يقف على الحقيقة. أيها الأحبة في الله، لا بد وأن أضع مقدمة لا بد منها قبل أن أدخل في أمر اليهود، ألا وهي أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا، ولذلك اصطفانا الله تبارك وتعالى على سائر الأمم، فجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم كافة. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا فإن الله جل وعلا أمر هذه الأمة أن تأخذ حذرها من اليهود الملاعين ومن الصليبيين المجرمين المعتدين أيضا، فقال: خذوا حذركم. وأيضا فإن الله جل وعلا يعلم كيد هؤلاء من اليهود الملاعين، ومن أذنابهم ومن أطرافهم ومن الذين هادوهم ومن الذين وقفوا معهم من الشرق والغرب. نعم يعلم الله كيد هؤلاء وأن سيفهم لن يوضع عن أعناق الموحدين على الإطلاق. فبين لنا ذلك فقال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فضلا عن ذلك فإن الله جل وعلا الذي خلقنا وخلقهم أمرنا أن نكون أمة واحدة حتى نستطيع مجابهة هؤلاء. بمعنى أن الله الذي خلقنا يعلم أن اليهود لن يكونوا وحدهم على الإطلاق، لأن أهل الباطل يتفقون على أهل الحق ويجتمعون على أهل الحق. ولذلك علم الله وكان في علمه أن هؤلاء من اليهود الملاعين ومن أعوانهم من الشرق الملحد ومن الغرب الكافر سيكونون معهم على الموحدين. ولذلك فإن الله لم يأمرنا بالدروشة ولم يأمرنا بالكسل ولا بالإذعان ولا بالخضوع ولا بالاستسلام، ولكن أمرنا أن نعد العدة لقتال هؤلاء وأن نكون مستعدين لقتال هؤلاء في كافة اللحظات حتى نلقي رب البريات وحتى لا يهزمونا وحتى لا نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام. فقال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذا فإن الله جل وعلا بين لنا النجاح والانتصار والفخر على هؤلاء وبين لنا كيف نرفع راية التوحيد عالية خفاقة وبين لنا متى ننهزم ومتى نكون تحت أقدام هؤلاء. انظر يقول ربنا جل وعلا في حالة الفشل في حالة السقوط التي ينهانا عن أن نزدريها أنفسنا إليها أو أن نسقط إليها أو أن نميل إليها، فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. استمع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك فإن الأمة تنازعت لمجرد أهواء ولمجرد وجهات عند البعض، واستغل المستعمر ذلك واستغل اليهود ذلك فجعلوا الأمة عبارة عن دول ودويلات وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع، تتنازع فيما بينها على حدود مصطنعة رغم أن الإسلام لا يعترف بالحدود التي صنعها المستعمر، لأن المسلمين أمة واحدة. ولذلك تنازع الموحدون تنازع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، بل في الأسرة الواحدة تنازع الموحدون، بل في البلدة الواحدة تنازع الموحدون. والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، إذا تنازعتم فشلتم. ولذلك فشلنا أشد الفشل وصار اليهود يلعبون بنا كما يلعب الصبي بالكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الانحدار وأن السقوط وأن الهاوية في اتباع هؤلاء في اتباع هؤلاء وفي موالاة هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل احدهم جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل من يا رسول الله؟ قال أغير اليهود والنصارى. ولذلك فإن الأمة أو إن السواد الأعظم من الأمة اتبع اليهود في كل شيء إلا ما رحم ربي، اتبعوهم في الكذب، اتبعوهم في عدم الأمانة، اتبعوهم في الخيانة. نعم يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. فضلا عن ذلك انظروا إلى العري والفحش في كافة البلدان الإسلامية، انظروا إلى المتبرجات، انظروا إلى الفاجرات، انظروا إلى هذه المظاهر في وسائل الإعلام وفي الفضائيات. هذه تأتي عارية وهذه تأتي بشبه عارية وهذه كذا حتى الشارع. ولذلك تحولت الأمة من مجاهدين أبطال إلى أشباه رجال إلا ما رحم ربي، إلى أشباه رجال ترى المخنثين في الشوارع في كافة البلدان الإسلامية، وترى الذي يضع سلسلة في عنقه كالحمار، والذي يضع سلسلة في يده كالكلب المربوط، وهذا الذي يحلق شعره كابوريا كحمار أتى من إفريقيا. ولذلك في النهاية تكثر المعاصي والشهوات والعياذ بالله والزنا إلى آخره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في جامع الترمذي: لتحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى أن منهم من كان يجامع أمه، وإن من أمتي من سيفعل ذلك بسبب هذه المعاصي. نعم، تحولت الأمة إلى مشابهة ومضاغاة باليهود حتى في المؤسسات الربوية. والمعلوم أن اليهود هم الذين أصلوا الربا، وهم أول من ابتدعوا الربا، وهم أول من تعاملوا بالربا. انظروا إلى أمتنا الآن، انظروا إلى المؤسسات الربوية في كل مكان، انظروا إلى المؤسسات الربوية في كل شارع وفي كل حارة وفي كل ربع في كافة البلدان الإسلامية، بل انظروا إلى المجاهرة بالمعاصي. انظروا إلى هذه اللافتات واليافطات: عندنا قروض بكذا وكذا، تسهيلات القروض المشروطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعلوم أن من دخل في هذه الهيئات والمؤسسات كان كمن جامع أمه، في كل درهم يضعه كأنه جامع أمه مرة. فأن لهؤلاء أن ينتصروا على اليهود، أن لهؤلاء أن ينصرهم الله تبارك وتعالى على أعدائه. أيها الأحبة في الله، فضلا عن ذلك، انظر إلى المشابهة وإلى المضاهاة في هذه الأمة لأبناء القردة والخنازير. التحايل، التحايل في الأمور الربوية. يقول لك يا رجل: تعال، لن أقول لك أعطني كذا مقابل كذا، ولكني سأمضي إليك إلى البائع، ماذا تريد؟ سلعة بكذا، ثم يشتريها هو، ثم يقول: لكن أعطني على الألف كذا، وأعطني على الألف كذا، إلى آخر ما يجري الآن في كافة البلدان. فعلى ذلك اليهود فمسخهم الله قردة وخنازير. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أما إذا أردنا الانتصار، لن أطيل في أمر الفشل، إذا أردنا الانتصار، إذا أردنا الفلاح، إذا أردنا أن تكون لنا قيمة لأن الدم الإسلامي صار أرخص الدماء، إذا أردنا أن تكون لنا اليد الطولة، فلا بد وأن نعود إلى عوامل النجاح والانتصار من القرآن والسنة، ألا وهي: يقول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا، الكويتي سعودي، مصري سوري أردني فلسطيني باكستاني إلى آخره، يمني، واليمني سعودي كويتي مصري، والسعودي مصري كويتي يمني أردني فلسطيني، أن نكون عبارة عن واحد، أن يكون المسلمون جميعا واحدا. ومن كذب هذا فهو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الولد وأبيه، لأنه ربما اختلف الولد مع أبيه، وهناك من يقتل أباه، وهناك من يتخاصم مع أبيه، وهناك من يعق أباه. ولم يقل كمثل الولد وأمه، ربما عق أمه، ربما قتل أمه، ربما تخاصم مع أمه. ولم يقل كمثل الولد وأخيه، فإن المحاكم الآن تعج بالأشقاء من أجل الأموال وما شابه ذلك. ولكنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. لا يخاصم الإنسان نفسه على الإطلاق، ولا يغضب على ذاته على الإطلاق حتى وإن كان عاصيا، كمثل الجسد الواحد. الفلسطيني مصري سوري سعودي كويتي فلسطيني يمني الى اخر هذه الامور كمثل الجسد الواحد. اذا اشتكى منه عضو انت لو تعلمت من بطنك ماذا تسمع؟ تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ثم تتقوقع وتتحرك رجلاك وتجمد بدنك وتتألم من شعرك الى ظفرك. كذلك اذا تعلم الفلسطيني كن مكانه تماما بتمام. ويا عجبا حينما نسمع نشرة الاخبار وهم يسقطون بالعشرات من جراء ضرب الطائرات ونرى هذا يفتح اغنية بصوت عال في سيارته وهذا يغني وهذا يرقص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اي اذا اشتكى موحد من اقصى الارض الى اقصاها من ادناها الى ادناها من شمالها من شرقها من غربها من جنوبها وجب على الامة ان تهب لنصرته في الحال. يشكو الفلسطيني الموحد على الامة ان تهب لنصرته بكافة الوسائل حتى تريح الموحدين وحتى تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ان طفلا يهوديا لو تعثر في اي بقعة من بقاع الارض او ترى عليه اعتداء قامت الدنيا وما تقعد. اسير واحد كلب واحد لا يساوي شيئا على الاطلاق. قامت الدنيا ولم تقعد من اجله في كافة البلدان وفي كافة الاماكن لان دمه غالي. بسبب ماذا؟ انهم على قلب رجل واحد الان. اما نحن فمنهزمون متفرقون متشرذمون. كم عدد الاسرى في سجونهم من كافة البلدان العربية والاسلامية؟ الاف مؤلفة لكن لا قيمة لهم على الاطلاق. انظروا وركزوا معي في هذا القول لاني ما اتحدث بامر سياسي لكني اسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ارض الواقع. ولذلك حينما يقول لنا ربنا جل وعلا واعتصموا وجب على المسلمين جميعا الاذعان والخضوع والاستسلام لاوامر الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا انظر ولا تفرقوا. لماذا؟ لانكم ان تفرقتم تمع فيكم الحابل والنابل وعباد البقر والمجوس واليهود والصليبيون. وهذا ما جرى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المحور الثاني في امر النصرة والفلاح محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. الاصل في الموحدين ان يكونوا رحماء على بعضهم البعض. بمعنى هذا اخي كويتي احبه وارحمه. انا مصري هو كويتي يحبني ويرحمني. هو سعودي احبه وارحمه. هو يمني احبه وارحمه. هو فلسطيني احبه وارحمه. وهكذا. انظروا معي محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار. اذا قام الكفار عن الموحدين كان الموحدون امة واحدة كانوا جبهة واحدة كانوا قوة واحدة لمواجهة الكفار. ووالله لو اتفق الموحدون على قلب رجل واحد ما استطاعت قوى الارض ان تهزم الموحدين الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ركز معي. اذا الرحمة على المؤمنين الشدة على الكافرين. اما اذا قلبت الامور فكبر على الامة اربعة. ايضا من عوامل النصرة والفلاح في هذه المسألة اجتناب المعاصي والآثام والشهوات بالنسبة للافراد والجماعات والهيئات والمؤسسات والدول والامارات والممالك. الكل يتوب الى الله جل وعلا. الكل يصطلح مع الله جل وعلا حتى لا تشتد الضائقة وحتى لا يأتي الدور على الجميع. أقول قولي هذا، استغفر الله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيضا من عوامل النصرة والفلاح ألا يركض الموحدون خلف الدنيا من ألفها إلى يائها، ولكن يأخذ منها ما يصلح معاشهم ومعادهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير كثير كثير، مليار ونصف مليار، مليار ونصف مليار، بل أنتم يومئذ كثير، واليهود 4 ملايين. انظروا، بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رغم أننا لو أحببنا الدنيا ورقبنا خلفها ونحن في هذا الوضع المزري، فإن اليهود وإن أعداء الدين يأكلوننا واحدة تلو الأخرى، فلا نحن إلا الدنيا ولا نحن حصلنا الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك على المؤمن العاقل أن يتزود لأخرى وأن يساعد إخوانه في كل مكان بكل ما مكنه الله جل وعلا. ولذلك حتى على الضعيف إنه يمتلك سلاحا، وهذا السلاح ربما كان أقوى من المدرعات ومن الطائرات ومن الراجمات ومن الأسلحة النووية، ربما امتلك الدعاء المستجاب، فليدعو لإخوانه بفلسطين، ليدعو لإخوانه الموحدين بأرض فلسطين، فإن تاريخ فلسطين يشهد على أن اليهود ما قتلوا نصرانيا واحدا من أرض فلسطين، لكنهم يذبحون الموحدين فقط، وهذا بالتواطع والتعامل مع أعداء الله جل وعلا. أكثر الدعاء، فإن الدعاء يرد القدر، من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحديث حسن: ولا يرد القدر إلا الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يرد القدر إلا الدعاء. قال: الدعاء سلاح جسيم خطه عميل. قال له أسرار: إذا كان الدعاء قويا رد القدر، أي رد إجرام هؤلاء ونصر الموحدين، وإذا كان الدعاء بين البين فإن الله يلطف في القدر لكنه يقع، وإذا كان الدعاء ضعيفا فإن القدر يقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سأكمل الموضوع بعد الصلاة حتى لا أطيل على إخواننا بالخارج، فإن الأمر في غاية الأهمية، وإني إن قلت كلاما فقد قلت قال الله وقال صلى الله عليه وسلم وقال العلماء، وأسقطت ذلك على أرض الواقع، لأن لا نقول بالخروج على حاكم ولا نقول بتكفير أحد، لا، بل ندعو لإخواننا ونساعد إخواننا بكل ما أوتينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم احفظ بلاد الموحدين. أيها الأحبة في الله، سأقنط، فإني قنطت بالشباب الذين صلوا معي الفجر، وسأقنط لمسلمي فلسطين في الجمعة الآن، فمن كان مريضا أو ما شابه فليجلس أثناء الدعاء. أسأل الله أن يتقبل واقم الصلاة. استمعوا معي إلى هذه الأدلة السريعة بإذن الله جل وعلا. قلت هم المستهزئون، فهم يستهزئون بالله ورسله وملائكته وبالموحدين على ظهر الأرض، لا يراعون حرمة لشيء على الإطلاق. الله جل وعلا يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا بشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. أيضا هم كذابون على الله وعلى الرسل وعلى سائر العباد. يقول الله جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب. انظروا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثالثا، هم محرفون لكلام الله ولكتاب الله جل وعلا، ولذلك لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك من قول الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. خامسا، هم متاجرون بعهد الله وميثاقه. نعم، انظروا معي إلى هذا الدليل القوي: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أيضا هم كذابون، نصابون، محتالون، يتحايلون حتى في صيدهم، ومن أجل ذلك مسخهم الله قردة وخنازير، فهم أحفاد القردة والخنازير. الدليل على ذلك: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ايضا انظروا معي، هم اهل ذله، هم اهل ذله، كتب الله تبارك وتعالى عليهم الذلة حتى وانتصروا على العباد كتب عليهم الذلة. فإن الطفل الفلسطيني، فإن الموحد الفلسطيني يذل الجندي إذا كان وحده بدون شيء. هم الذين ضلوا وأضلوا، هم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة، هم أهل الكفر، هم الذين يسعون في الأرض فسادا. نعم، من قوله جل وعلا: ويسعون في الأرض فسادا. هم أهل النيران وأهل مشاكل، وهم يضعون الفتنة في كل مكان. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، إلى آخر هذه الأمور الكثيرة التي إن مضينا على ضربها فإن الوقت لن يكفي على الإطلاق، ولكن حسبي أن أذكر الموحدين حتى لا يكون في صدر موحد شيئا مما أقول. حسبي أن أقول: إن اليهود والصليبيين على قبضة واحدة. المهم أن يمتلك اليهود هذه الأرض المقدسة، أو أن يمتلك الصليبيون الأرض المقدسة، إلا الموحدون. الدليل على ذلك: انظروا إلى القبضات، لما كان المجد ولما كانت العزة ولما كانت القوة بأيدي الصليبيين ولم يكن لليهود قيمة، في سنة 1099 جاءوا إلى الأرض المقدسة، لم يذهبوا إلى مصر، لم يذهبوا إلى سوريا، لم يذهبوا إلى الأردن، لم يذهبوا إلى أي بلدة من هذه البلاد، إلى الأرض المقدسة. ماذا فعلوا بها؟ قتلوا في يوم واحد 70,000، ثم استمر الذبح على بقية الأيام. انظر إلى ما قاله كاتبهم الذي أرخ ذلك، قال: كانوا يأتون برجال الموحدين فيذبحونهم ويفصلون الرؤوس عن الأجساد، ثم يبكرون البطون، افتحوا البطون، ثم يحشونها، ثم بعد ذلك يحرقون الأبدان. وكانوا يأتون على الأطفال، حتى الأطفال، نقول يهود ولا صليبي، هذا وذاك، وذاك هو هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. قضية منتهية. لذلك ربنا يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لا دل على شيء ولا دل على شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم ها كيفين؟ بعضهم ايه؟ أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. هنا ظاهرة اهو. أول ما إسرائيل تذبح الفلسطينيين الموحدين قالت الثانيين ما فيش مشكلة، بيدافع عن نفسه، دفاع عن النفس، دفاع. تجد أي شيء على الصليبيين ترى اليهود معاهم في المقدمة، بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قضية منتهية. لذلك اسمع معي، جاء الصليبيون وبصحبتهم القليل من الذين استطاعوا حمل السلاح من اليهود، فعلوا بأهل الأرض المقدسة من الفلسطينيين الموحدين ما فعلوا. حتى الأطفال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. ماذا كانوا يفعلون بالأطفال؟ يقول كاتبهم فكانوا يأتون بالطفل فيذبحونه لكن لا يفصلون رأسه، ويأتون بأسياخ حديدية فيضعونها في الطفل، ثم يضعون الطفل على النار حتى يشوى وهم يضحكون. طفل صغير البريء اللي ما له شيء. أما عن النساء فكانوا ينطلقون خلف النساء يحتفظون النساء ثم يقطعون الأفتاء، فدي كل واحدة يتقطع، الصدور تقطع، ثم بعد ذلك يحرقون أبدانهن. أيها الحبيب، ثم ظهر البطل بعد ذلك، صلاح الدين. وما أدراك ما صلاح الدين؟ أسأل الله أن يرزق الأمة بطلا كصلاح الدين. جاء صلاح الدين البسيط المسكين، اسمعوها معايا، كان في بيحضر مؤتمرات في رقص، ما يحضرش مؤتمر في غناء، ولما يرجع من شيء يعمل له حفلة ويجيب الراقصة والمغنية، لا لا لا لا لا لا لا، من صغره قالوا ما ابتسم مرة واحدة. فسئل عن ذلك قال كيف ابتسموا والمسجد الاقصى بايدي الصليبيين؟ كيف ابتسم؟ كيف؟ واحنا ما احنا رجال. الرجال لما يستطيع الواحد يحافظ على عرضه وارضه ودينه وعقله وجسمه لم يبتسم. وكان اذا حضر لعالم ورآه يتحدث عن غير الجهاد يقول إن هذا وقت الجهاد، تكلم فيه ده وقت الجهاد، وكان لا يتحدث إلا في الجهاد. ولذلك صلحت نيته. النبي يقول ماذا؟ إنما الأعمال وإنما لكل امرئ هو نيته يجاهد الصليبيين، نيته يعلى الأقصى، وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف اللي جاي ماذا يفعل، ماذا يصنع. جاء الى دمشق، ومنى الى حمص، ومنى الى حماة، ومنى الى حلب، طهر الارض وجعلها ارضا سنية. جاء الى مصر، طهر الارض. قال العلماء وكانت الشام ومصر في هذا الوقت من افسد بلاد الله. الشام ومصر الهمة النخبة العظمة القوة الرمز كانوا افسد بلاد الله. ابن تيمية يقول لا يقوم الإسلام إلا من مصر والشام، ولا يموت الإسلام إلا بموت مصر والشام. ولذلك دي فسدة ودي فسدة. صلاح الدين أمر الدعاة المخلصين، مش المأجورين، مش المرتزقة، مش اللي يقولوا أي حاجة، لا، أن يحث الناس على الجهاد في سبيل الله. فحث الناس على الجهاد حتى ان الرجل كان يذهب فيبكي الى اميره ويقول له لما تؤثر فلانا علي، اني اريد الشهادة في وجه الله لوجه الله. كل يبكي، فلاح، صانع، مزارع، طفل، صبي، كل يبكي. تعالوا معي اللي جاي كده، مش طول بس افهم افهم عشان ما يتذبش لمن في قلبك. صلاح الدين جيشه كان منين؟ قالوا كان من الفلاحين والمتطوعين. جيشه كله شوية فلاحين شوية متطوعين. اهو الفلاح لا خبرة له بالقتال، المتطوع ما اتدربش. اسلحة الفلاح السيف، السهم، الرمح، القاذفات البسيطة هذه، المنجنيق، الكلاليب. هيقاتل من؟ صلاح الدين هيقاتل من؟ ها؟ انتوا قعتم. هيقاتل اوروبا ومعه الشرق. تقولش الصليبين بس ده قاتل من؟ الروس. جم انضموا اليه الروس. ما لا يذكره الا ما هنا الروس جم انضموا الى الصليبيين. البوشنا جم انضموا. صرب انضمت. بوشنا انضمت. اوروبا باسرها القت بفلذات اجدادها. المانيا فرنسا انجلترا كانت كل شيء. الم اقل لكم ان الباطل يتوحد على الحق؟ وان الحق الان لا يتوحدون على شيء ولا يجتمعون. اجتمعوا جيوش مدربه مجهزه. جيوش الصليبيين كانت اكثر من 30 ضعف من جيش صلاح الدين لما الفلاحين المتطوعين. خذ الحتة اللي جاية دي كمان كده. ما هي اسلحتهم؟ اسلحة اوروبا. الدبابات الخشبية خليتش حديد نفس الدبابات لكن خشبية يحتمل جنود فيها وفيها فرد ولها عجل وتمضي ومن خلالها يرمون القاذفات. كان معه الاحجار المحرقة مثل القنابل ترمى على ابعاد بعيدة فتحرق ما تنزل عليه. ما في تكافؤ ما في تكافؤ مع كل شيء وسيوف وسامور مع كل شيء. لكن من كان مع الله لا يضان. ان تنصروا الله واذا قاتل الله مع الموحدين هل يهزموا؟ ابدا. ذهب صلاح الدين باختصار لان الموضوع طويل. ماذا صنع؟ نصره الله على هؤلاء فاسر 30,000 وقتل 30,000 والتفاصيل انتم عارفينها. تعال بعد كده الاطفال بيزرعوا فيهم القصوصة والاحبار والرهبان واليهود بيزرعوا في الاطفال الحيل للموحدين. ثم سنة 1229 ينتفل اسم نيقولا من فراغ من المانيا يقول المسيح جلي في المنام وقال لي روح طهر للارض المقدسة من العرب. فاجتمع حوله اكثر من 30,000 ويذهبون باسلحتهم يعبرون جبال الألب الشهيرة ومنها الى شواطئ ايطاليا. لكن الناس خافوا على الاطفال من اهل ايطاليا فردوهم وقعدوهم. حتى الاطفال جايين شمتانين يقولك هنهزم العرب هنهزم المسلمين. اطفال اطفال. هذا الولد ما تعدى 11 حملة ثانية في نفس العام. طفل اسمه ستيفان ما تعدى 6 من عمره راعي راعي من فرنسا نعم قال المسيح جالي وقال لي طهر هذه الارض. اجتمع حوله اكثر من الاول. هذا واحد وجنوا الى الشواطئ حتى اذا وصلوا المعابر غرر التجار بنصفهم واغرق الله الباقين جميعا. لكن الى متى؟ اقول ما دامت الامة في المعاصي الشهوات والربا والرشا وهذا الامر الذي نراه تصور تبرج اجرام كذب نصب احتيال كبر ما شبه ظلما لم تقم الامة على الاطلاق. لكن ان اصطلحت وتوحدت على المنهج واحب بعضها بعضا فان الله ينصر على اعدائها. والسلام عليكم ورحمة الله.